اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم ألهم أمة محمد رشدها، وهيئ لها من أمرها رشدا. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، وسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد. من سمع النهارده ماهر يقول انها كسر العربيه؟ طيب لو تكسرت اي عربيه بر الجامع وسرقت، يبقى مين اللي كسرها؟ لو اتكسرت اي عربيه انت مسؤول، لو اتسرقت اي عربيه انت مسؤول، لو شهد لو استشهدنا في اي مكان قال اكسر عربيه نقول اي. ليس هذا هو الامر بالمعروف ولا النهي عنه. اللي جاي يصلي ده جاي مقبل على كريم وعلى كبير وعلى مهيمن وعلى القابض الباطن، يبقى تطلع ازاي تتعامل بالمعامله دي؟ هل ياذن لك صاحب البيت ان تعامله بمثل هذه المعامله؟ هل من قال لك المصلات؟ من قال لك المصلات؟ طب بتقول لي نحن ليه؟ لما هو مش معانا، لما هو مش معانا بتقول لي نحن ليه؟ عموما هذا الاسلوب لا صح. هتقول اصلا لما زرجي وتضايق وما تحملش، يبقى لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، يعني ما تتدخلش في امور تخلي تصير اعصابك. ممكن كنت من النوع الغضوب سيب غيرك يتكلم. إذا عرف صاحب السيارة بنهمس في أذنه، لو سمحت ما توقفش هنا، يا صاحب الموتوسيكل لو سمحت، يعني الناس يعني بتبقى في ضيق، والباب يعني يحتاج إلى كذا. سيبه واسع عشان كذا. سبحان الله، اللهم اغفر له الحج عبد الخالق بن نيات. وفين حسين؟ كاتب قدام بابه يعمل حاجة. كتب أخي قد وسع الله عليك فلا تضيق على غيرك، عند البيت. قد وسع الله عليك فلا تضيق على غيرك، يعني وده في بيته هو، بيته هو، يعني بيقول للناس اللي جاب عربيات يعني لو سمحت ما توقفش هنا عشان ما تضيقش على غيرك. قد وسع الله عليك فلا تضيق على غيرك. فكن يكون رفيق نتعلم من هؤلاء، لأن لو كان بيصلي معانا زي ما قلت لك هيتألم ويتأذى، ولو هو غضوب هيرد عليك، ولو رد عليك هنحتاج نصلحكم مع بعض، يبقى ضاعت الليل. مش معنى يبقى ما تكلمناش، احنا مالناش ذنب، بنسال عليه ونشوفه منه برضه نهبط في اذنه ونقول لو سمحت ما ينفعش الكلام، لان ده امر بمعروف ونهي عن منكر. وبعدين هو اكيد لا يقصد انه يمنع الناس من دخول الجامع، ما يقصدش كده طبعا. اذا كان دخل الجامع جاء في وقت الاخير ما لقيش مكان فبسرعه وقف ودخل يصلي وهيطلع بسرعه ويمشي على طول مثلا. في عموم الاحوال لا يصح ان يعامل بهذه المعامله، عشان لانها يسند الامر الى ايه؟ الجماعه بتوع جمع معنا. وبعد زي ما قلت لك لو اتكسرت عربيه وانا قاعدين واتسرقت، يبقى اقول لك والله ده هددني فلان، انا اشك في فلان. مين سمع يا اخواننا؟ كلنا سمعنا. يبقى انت ما تحطش نفسك في الكلام الخطا، ابعد عن المشاكل. لا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الكلام ده له دوافع نفسية غير مش طبيعية سلبية. هذا الأسلوب دوافعه النفسية سلبية. مش أنت المسؤول عن الجامعة، مش المسؤول عن الديانة، ولا المسؤول عن كذا وكذا، وبعدين أنت بتعتقد تسيء فيه الظن، وأنت اللي هتعدل الأمور الأحوال. لا، كل الحاجات دي مش فيك، فخليك إيه أرفق، لأن إذا الفقول له قول اللين. آمين. آمين إيه؟ تمسك بالكلام اللين الحلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم مسليا ومواسيا، لأن الآيات السابقة كان فيها استهزاء وتهكم وتعجيز لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيّنت الآيات السابقة أن الكفار كانوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطالبونه أن يوسع مكة بتسيير الجبال، أو يقصر المسافات بقطع الأرض، أو يحيي لهم أحد الموتى فيكلمونه حتى يصدقون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول. فهذه المطالب التي طلبوها فيها نوع من السخرية والتهكم والاستهزاء، ورد عليها القرآن، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع هذه الأصناف من البشر. ثم جاءت الآية لتسلي تسلية ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسلا قبلك جاءوا لأقوام وأقوامهم، وأن أقوامهم استهزأوا بهم كما استهزأ هؤلاء بك، فصبروا وأدوا مهمتهم وحلت نقمة الله على من استهزأ بهم. ولقد استهزأ برسل، قلنا الاستهزاء معناها إيه؟ السخرية، يعني اللامبالاة بمن يكلمونه، بل التهكم، يسخرون ولا يتهكمون برسل كثيرة، يعني ما قالش ببعض الرسل، لا برسل، برسل، وبكل قال لك برسل معناها جاءت من غير لام، ألف لام، ما قالش برسل، قال برسل يعني رسل كثيرين قبلك صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. والقرآن نص على هذا أيضا، نص على أن سيدنا نوح سخر منه قومه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، اصنع الفلك بأعيننا وحينا لا تخاطبني في القوم الظالمين، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. إذن سخر قوم نوح من نوح، وكذلك سخر قوم هود حين قال له فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. أنت نبي؟ عاوزين السماء تدربك علينا، تخرب علينا. وده نوع من إيه؟ من السخرية والاستهزاء أيضا. أيضا قالوا قال قوم صالح: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. انت ما تفهمش حاجة، كلامك ده كلام مش كلام عقلاء، والكلام تقول ده كلام مجانين. إذا ده برضو من نوع السخرية في السفاهة. السفاهة اللي هي ايه؟ عدم اتزان العقل، كشفة العقل، يعني تفيه إنسان خفيف العقل، يعني معناها لا يدرك الأمور على حقيقتها ولا يتناولها بالطريقة التي تلائمها. يعني قال لك السفه، الخفة يقول زمام سفيه أو لجام سفيه، معناها الحبل واسع على الإيه؟ على رأس الدابة، فيعني لشدة الحبل تفلت منك وتفوت. يبقى كأن العقل الذي ليس فيه اتزان وليس متكاملا في تفكيره وتناول الأمور كأنه سفيه، يعني لا يحكم التصرف. هم اتهموا نبي الله صالح بالسفاهة واتهم نعم نبي الله نعم سفاهة هود وثمود الرجل كتبها كده التفسير، يعني تفسير كتبت هكذا. طيب يبقى وإلى عاد أخاف هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لراك في سفع جميل سيدنا هود. طيب سيدنا صالح قال الملأ الذين كفروا من قومه لا ده في سورة الأعراف يعني نأخذ الآية. قال يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هذا أيضا من نوع التحدي والاستهزاء والسخرية. وقوم شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني الدين اللي انت جاي فيه ده يعني معناه تدخل في شؤوننا الخاصة ونترك ما نحن عليه والآباء، برضو من نوع الايه السخرية. وقال فرعون لموسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، من نوع السخرية والاستهزاء. والقرآن كررت في هذه الآية استهزاء برسل من قبلك تحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. فإذا قالت الآية استهزئ برسل من قبلك يعني الكفار والفجار دائما يتطاولون على أنبياء الله وعلى رسل الله ويطالبونهم بالمطالب السخيفة التي فيها نوع من التعجيز والسخرية. لقد استهزئ الطغاة والجاحدون برسل كثيرين من قبلك فأمليت بالكافرين فأمليت للذين كفروا. ويقول ابن كثير استهزئ برسل من قبلك فصبروا ثم نصروا ثم هزم أقوامهم فلك فيهم يا محمد أسوة صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد. فحاق بالذين سخروا، أو هنا فقال فحاق بالذين سخروا معنى أحاط بهم وأدركهم عقوبة ما سخروا به، يعني هذه السخرية تستحق العقوبة والله أنزل بهم ما يستحقون من العقوبة. هنا فأمليت للذين كفروا، فأمليت معناها أنظرتهم وأجلت عقوبتهم. أمليت لأن الإملاء معناها إيه؟ معناها التأجيل والإمهال. أعطاهم ربنا مهلة، قد يؤمن منهم من يؤمن مهلة حتى يراجعوا أنفسهم فيؤمن منهم من يؤمن، فإن لم يؤمنوا تحل عليهم العقوبة التي يستحقونها. لأن الإملاء معناها الإمداد في الأجل تأجيل، يعني مع إعطائهم ما يستمتعون به في الحياة، كما قال ربنا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يعني ربنا أملى لهم رغم فجورهم ورغم جحودهم ورغم تماديهم وتطاولهم على الأنبياء، لكن أملى لهم سبحانه وتعالى جل شأنه، وأملى لهم في حياة فيها الرغد وفيها النعيم وفيها الرحمة. ولذلك أورد ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة الحديث الصحيح الذي جاء في البخاري ومسلم عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يعني سبحان الله العظيم بحد من حلم الله وحكمته أنه لا يعجل العقوبة للظالمين. لو قلنا إن الذي يعجل العقوبة الضعيف، دائما اللي استعجل في إيقاع العقوبة أو إيقاع المحاسبة يبقى فيه شيء من الضعف. إنما الله حريم، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، فلا يعجل العقوبة، يؤجلها لأنه سبحانه وتعالى فوق أن يصل إليه أذن من ضلال الضالين ولا فجور الفجرة، فيؤجل ذلك، يملي للظالم يعني يتركه يتمادى استدراجا، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، يأخذه أخذا أليما وأخذا شديدا، حتى إذا أخذه لم يفلت. لم يفلت يعني أخذه أخذة رابية، أخذة واحدة ينهي عليه فيها، لأنه القوي شديد العقاب سبحانه وتعالى جل شأنه. فأمليت للكافرين هناك ثم أخذتهم، أمليت للكافرين ثم أخذتهم، بمعنى عاقبهم بما يستحقون به. هنا أمليت للذين كفروا في جميع الأمم السابقة ثم أخذتهم، ثم أخذهم ربنا سبحانه وتعالى، أخذهم بمعنى أنهى حياتهم في الدنيا وإليه مصيرهم ليعاقبهم في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر سبحانه. وإن العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع ولا يصل إليه أذى، والمقتدر الذي لا يحول دون إرادته حائل، أنه مقتدر قادر على كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. فكيف كان عقاب؟ السؤال دائما لما ربنا يسأل، وإذا كان السؤال موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه سلم وعظم وشرف وكرم، ولمن يقرأ القرآن، فكيف كان عقاب؟ يعني في آيات يبين أنه سبحانه وتعالى أنزل بهم العقاب، وهنا قال فكيف كان عقاب، كأن العقاب معلوم لمن يقرأ الآية، لأن كما نعلم أن قوم هود في طريق المسافر إلى اليمن وآثارهم كانت باقية، وقوم صالح كانوا في طريق المسافر إلى الشام، وقوم لوط كذلك، وقوم مدين كذلك في طريق المسافر إلى الشام. إذن معلوم لدى من يسمع هذه الآية أن الله أنزل عقوبته بأقوام الأنبياء الذين لم يؤمنوا بهم، وأيضا القرآن نفسه كرر هذا، فمن قرأ القرآن يعلم ذلك، ومن لم يقرأ القرآن يعلم ذلك. فكيف كان عقاب؟ سؤال، هل رأيت كيف حاسبناهم وكيف عاقبناهم؟ بريح صرصار عاتية أو طاغية، صاعقة، الصيحة، الرجفة، تجارة من سجيل، حجارة من سجيل منضود، ومنهم من أغرقنا، هذه الألوان من العذاب، ومنهم من خسفنا به الأرض، هذه الألوان من العذاب نزلت بهم، أرأيت كيف كان العقاب الذي نزل بهم؟ فكيف كان عقاب؟ هنا يقول فكيف كان عقابي، أصل الكلمة فكيف كان عقابي، يعني كان عقابا شديدا لم يفلت منه أحد، وفي نفس الوقت فيه نقمة لم تبق أحدا، وفيه نصرة الأنبياء والمرسلين. فأبشر يا محمد صلوات الله وتسليماته عليه، أبشر سيندحر أعداؤك، أبشر فتنتصر على من يتطاول عليك. وهذه دفعة معنوية ويعني إيصال قوة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه حتى يستبشروا، وإن طال الأمد وإن تبجح من تبجح وجحد من جحد. انظر كيف كان عقابي إياهم، كان عقابا رادعا مدمرا. فالاستفهام يعني فكيف كان عقاب الاستفهام لكي يثير التعجب مما نزل بهؤلاء من العقوبة، وفي نفس الوقت بيان لأنه كان عقابا شديدا. لأن لما تسأل عن شيء تسأل دائما عن إيه؟ عن شيء فظيع وشيء مهول. كيف كان عقاب؟ يعني كم يتخيل العقل أو قد لا يتخيل العقل ما نزل بهم من العقوب. هو سؤال عن العقاب نفسه، وسؤال يثير الدهشة ويثير الانتباه لعظمة العقاب. يعني يكون وقع العقاب ده مؤكد، فكيف كان عقاب؟ وكون يقع بهذه الكيفية الشديدة المدمرة ده برضو السؤال يعني يلفت الأنظار إلى هذا ويفيد هذا المعنى. كما قال ربنا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ثم جاء سؤال آخر في قول الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل تموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. سبحان الله العظيم وبحمده. هنا السؤال يوجه للمشركين وللكفار وللمتطاولين. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقلنا إذا جاءت الفاء بعد الهمزة، الهمزة بسؤال، الهمزة أ معناها سؤال، يعني اسمها همزة الايه؟ الاستفهام، يعني سؤال. إذا جاء بعدها الواو والفاء يبقى فيه حاجة، فيه معنى محذوف يفهم من سياق الكلام ويأتي بعد الجملة. يعني هم اتخذوا شركاء وعبدوا من دون الله شركاء، هل يستوي هؤلاء الذين يعبدونهم مع الله الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ ولذلك جاء بعدها وقال وجعلوا لله شركاء. يبقى أفمن هو قائم، الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، قيام تدبير لشؤون الأنفس وقيام إبقاء لهذه الأنفس على الحياة وقيام بإمداد هذه الأنفس بما يحفظ لها حياتها، بمعنى قيام الله على خلقه كما ذكر في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه في تدبيره لخلقه. يعني الله قائم على كل نفس، كل نفس من الخلق سواء الإنس أو الجن أو المخلوقات الأخرى، إذا صح أن تسمى أنفس فهو قائم على كل نفس، قائم عليها كما ذكر يحفظها يمدها بما يحفظ لها حياتها يبقيها، وفي نفس الوقت رقيب عليها يحصي عليها أعمالها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقالوا القائم هو الرقيب على الأنفس، فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد والرقابة والعلم والإحاطة بما يكون من كل نفس. وهذا شأن الله سبحانه وتعالى جل شأنه، هذه صفات لا يوصف بها إلا الله، فهو الجدير أن يعبد والجدير أن يوحد سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو متوليها ومدبر شأن شؤونها من خلقها ورزقها وعالم بأحوالها وأعمالها، مدبر لشؤونها، محيط بما يأتي منها. ولذلك قالوا أيضا سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما تأتى منها، لا يخفى عليه شيء مما يكون من أفعالها وأقوالها وأحوالها، فمن عمل خيرا الله يكون قيامه عليه علينا على النفس يعني، وعلى من يفعل الخير باللطف والرضا، ويظهر آثار ذلك في الحياة الدنيا، ويكون له أيضا العاقبة المسعدة السعيدة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن. هذا قيام الله على خلقه، قيام بمعنى رقابة ثم مجازاة، والمجازاة تكون في الدنيا وفي الآخرة، وهذا ما نصت عليه الآيات المذكورة. وأما الذي يعمل السوء والعياذ بالله ويتمادى في غيه، فيكون القيام عليه بما يستحق وبما يقابل عمله بغضب وإنزال النقمة والبلايا والعياذ بالله في الدنيا، ثم العقوبة التي لا ينفلت منها أحد في الآخرة. وهذا التنصيص يقولون أنه فيه تحذير وإنذار بالفجرة، في نفس الوقت فيه تعريض بتبشير الأبرار الأظهار الذين استجابوا لله وللرسول صلوات الله وتسليماته عليه، وجعلوا لله شركاء، يعني رغم أنهم يعلمون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، ومع ذلك وجعلوا لله شركاء، يعني مع علمهم بأنه انفرد سبحانه وتعالى جل شأنه بالخلق والرزق والقيومية والهيمنة، وجعلوا لله شركاء. وقال لك ده فيه تلميح إلى فجورهم وإلى غبائهم، لأنهم عقولهم تقر أن الله هو الخالق هو الرازق، ومع هذا سلوكهم ومعاملاتهم تدل على أنهم لا يعترفون بذلك أو ينكرون ذلك أو يعني يهملون هذا الفهم وهذا المعنى والعياذ بالله. وجعلوا لله شركاء، لا قوة إلا بالله. وهذا من نوع الإنكار عليهم، من الإنكار عليهم يعني إشارة إلى غبائهم، وفي نفس الوقت إنكار على سلوكهم أنه غير مرضي من الله سبحانه وتعالى جل وعلا. وجعلوا لله شركاء، وبعدين خطاب ثاني فيه برضو نوع من التهكم، قل سموهم، إن كان في شركاء والله أظهروهم ورونا قول لهم مين ومين، قل سموهم، يعني كلمة سموهم من التسمية، سموهم إما أبرزوهم وعرفونا بهم، قولوا لنا عارفين الشركاء اللي هم خلقوا مع الله، زي ما ذكر في أول السورة استوى الأعمى والبصير، أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم سبحان الله العظيم وبحمده. فهنا سموهم بمعنى إما يقصد به والعلم لله، سموهم يعني أظهروهم لنا وبينوهم، وهذا غير موجود طبعا، أو سموهم أطلقوا عليهم أنهم آلهة يعبدون بمجرد الكلام. أنت سميتهم آلهة، سموهم آلهة، هل تسميتكم لها للأصنام للات والعزة ومناة وغيرهما وغيرها، هل هذه التسمية تكونكم سميتوها آلهة، هل هذا يجعلهم آلهة؟ سموهم آلهة لكنهم لا يسمعون لا يبصرون لا ينفعون لا يضرون، لأن يكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن تسميتكم لهم أمر باطل، أمر لا قيمة له، مجرد كلام، أم بظاهر من القول. يعني هو بنفس الآية، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. يعني قل سموهم، طبعا ما فيش آلهة، وبالتالي مش هيحصل أنهم يذكروا آلهة. أم تقولون ذلك، تخبرون الله خالق السماوات والأرض الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، تنبئونه بشيء وجد في الكون لا يعلمه، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وكونكم تقولون هذا يعني تدعون وجود آلهة ولا يوجد آلهة، والله محيط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، إذن أنتم كذبة وأنتم تفترون على الله الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، ومن أظلم افترى الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب. أم بظاهر من القول أو مجرد ادعاء كلام، وده الواقع أن كلام يقال ليس له حقيقة في واقع الأمر، يقولون بألسنتهم ما لا يعلمون، يعني يدعون بأفواههم ما ليس له حقيقة في الواقع. يعني بل ولكن ده الرد بقى على ما مضى، كل ما مضى، بل زين للذين كفروا مكرهم، لأنهم ادعوا أشياء عقولهم لا تقر بها وقلوبهم لا تستقر فيها حقيقة هذه الأشياء، ادعوها ادعاء، وبالتالي جادلوا بالباطل ليقنعوا غيرهم بباطلهم، فزين لهم ذلك، بمعنى زين لهم الشيطان وزين لهم الهوى ما يدعونه، زينه يعني ايه؟ يعني أظهره في صورة الحق، يعني أغراهم به وأوهمهم أن ما يدعونه واقع، فتمادوا في ذلك، زي ما قال الكذاب يكذب لحد ما يصدق نفسه، يكذب لحد ما هو يصدق كذبة والعياذ بالله. فهم يعني زين لهم كفرهم ومكرهم، بل زين الذين كفروا مكرهم وسدوا عن السبيل. موضوع التزيين أو أمر التزيين، أي صيره في نظرهم مزينا، روج له بحيث أنهم اقتنعوا أن هذا هو الوجه الذي يرونه حقا والعياذ بالله. زين لهم من شياطينهم ومن رؤسائهم فيما ادعوه في شركهم ومكرهم وكيدهم، والمكر معناها التحايل لغلبة الخصم، المكر يحتال على غيره ليصرفه عما يتكلم به، يلف به عليه يعني بحيث انه يخليه يعني ينسى ما يقول او ينصرف عما يدعيه، صرف الغير عما يريده بحيلة. اي هنا معنى هذا ان كفرهم ومسالكهم الخبيثة ضد الاسلام والمسلمين كانت من نوع المكر الذي يمكرونه بالإسلام وبالمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فإن شياطينهم ورؤساءهم حلوا في أعينهم ادعاءهم، فأصبح هذا المكر مزينا في نظرهم وفي عقولهم، وحسن لهم ما هم فيه من الضلال الذي ادعوه بأنفسهم وصنعوه بأيديهم. يعني هو مجرد ادعاء، هم اللي اخترعوه وابتكروه، ومع هذا تزينوا زين لهم حتى كأنه الصدق بالنسبة لهم يعني، وغذوه بأوهامهم وخيالاتهم، فكان مكرا سيئا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فأضلهم الله ومن يضلل الله فما له من هاد، لا تجد له من يصل به إلى طريق الخير أو يهديه إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصدوا عن السبيل أي ابتعدوا عن طريق الخير وطريق الاستقامة وطريق الهدى، كما قال ربنا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن يضلل الله فما له من هاد، كأن الله سبحانه وتعالى تركهم يتمادون في غيهم، وخلى بينهم وبين أهوائهم وبين شياطينهم وبين مكرهم حتى يتمادوا فيه، فتركهم فضلوا لما تقلى عنهم ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. لهم عذاب في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. لهم عذاب في الحياة الدنيا بالهزيمة والذل والمهانة وبما ينزل عليهم من النقم والعقوبة، والعذاب الآخرة أشق، وده تحذير من عذاب الآخرة، لأنه صور في القرآن بصور كثيرة وصوصف بصفات كثيرة: أليم، شديد، عظيم، مهين. هنا قال أشق، يعني إذا كان القتل وما أصابهم في بدر وما أصابهم في الغزوات المختلفة من المهانة والمذلة والمقتلة، أصاب الكفار كل ذلك أصابهم، ومع هذا ما ينتظرهم في الآخرة أشق من ذلك. وهذا من أشد أنواع التحذير من العذاب الذي ينتظر هؤلاء، والعياذ بالله. بل إنهم عذبوا في الدنيا أيضا حين يرون الإسلام ينتصر وينتشر، كان هذا يؤلم أنفسهم، وكانت تأخذ أموالهم في الغنائم فيؤلم أنفسهم، بل حين يموتون على الكفر والعياذ بالله ويبشروا بما ينتظرهم من العقوبة ومن النار، يشتد بهم الألم بفراقهم الدنيا وما تركوه من المال والأولاد، ويشتد بهم الألم بما ينتظرهم من العقوبة والعياذ بالله. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بعدين يضربون وجوههم وأدبارهم والعياذ بالله، والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وليس لهم من الله ما يحميهم ولا يقيهم من عذاب الله، وما لهم من الله من واق. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته.